يحصرها يدور لهجة يدور ها؟ بعض المناطق كلها عجيب على كل حال ما ندري يعني ما نقدر نحكم على عباد الله انما اذا كان هذا طبيعه يدور الانسان يقيم ال ما يضر اللي ما يقدر ما يقدر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال قالت وكان اذا ركع لم يرفع راسه ولم يصوبه. قوله ولم يصوبه يعني ينزل لانه قوبل بقوله لم يرفع راسه. والشيء يعلم معناه بذكر مقابله مع ان التصويب معروف المعنى حتى وان لم ينصر مقابله لانها من صاب يصوب اذا نزل. ومنه قوله تعالى او كصيد من السماء اي كمطر نازل من السماء. لكني اشرت الى الاول بان الشيء يعلم معناه بمقارنته بغيره المقابل به لاجل ايه ما عرف معناها الا بمقابله وهي قوله فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ثبات هذه ما كان الانسان يعرف منها المتفرقين الا حينما قال او انفروا جميعا والا كان يصعب على الانسان فهم كلمه ثبات. فلذلك الاشياء تفسر بالمعنى المفهوم باللغه العربيه لذاتها او بالمعنى بمقارنتها بضدها. ما معناه لا يقول ما عرف الا بذكر المقابل. ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك وش بين التصويب والرفع. لماذا لم تقل ولكن بين ذينك؟ لان التصويب واحد والرفع واحد هذان اثنان فلم تشر اليهما بإشارة المثنى بل قالت ذلك بإشارة المفرد. خالد علمنا فرحان هل يكون يعني أنه المقصود الرأس آخر ما يقف عليها الرأس؟ نحن مر علينا قاعدة في الموضوع طيب من يدري كم يجوز أن يشار إلى المثنى السابق أو المجموع السابق بمعناه مطابق يعني المثنى بصيغة التثنية والجمع بصيغة الجمع. ويجوز أن يشار إليه بالمفرد المذكر نعم أو بالمثنى المفرد المثنى أي باعتبار المذكور إخبار المذكور يعني ولكن بين ذلك المذكور الذي هو الرفع والتنزيل. وكذلك لو قدر بين تلك أي بين تلك المذكورات. فعلى كل حال هذا شيء متبع في اللغة العربية أنه يجوز أن تعود الإشارة إلى ما سبق في المعنى المطابق مثنى إن كان اثنين وجمع إن كان جمع. ويجوز أن يعود إلى مفرد مذكر باعتبار المذكور أو إلى مفرد مؤنث باعتبار المذكورة أو المذكورة. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. لم يسجد حتى يستوي وش معنى يستوي؟ ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره أي تستقروا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني استقرر. وقولها حتى يستوي قائما ظاهره أن مجرد الاستواء يحصل السجود بعده. أولا مجرد الاستواء يحصل السجود بعده مع أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الموقف يقول ذكرا ذكرا لا يكفي فيه مجرد الاستواء أليس كذلك؟ فإذا نقول هذا الحديث وإن دل على أنه بمجرد الاستواء يسجد فإن الأحاديث الأخرى تقيده